لذ بالإله ولا تلذ بسواه لذ بالإله ولا تلذ بسواه من لذ بالمولى الكريم حباه قف بالخضوع وناج ربك ياه إن الكريم إن الكريم إن الكريم يجيب من ناداه واسأله مسكنة وفضلا إنه مبسوطتان للسائلين